أجمل الأنبياء، يا أجمل الأصفياء، يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي صفوة الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية، يا ذا الذي صفوة الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية. أنت الذي أعطيت شفاعة الوافية، أنت الذي أعطيت شفاعة الوافية، والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية. ألا أقصد محمدا شافيا، ألا أقصد محمدا باب الإله العالية، آياته شافيا. وهو المعد لها وذو الثناء الوافية، وهو المعد لها وذو الثناء الوافية، ثم ينادي ساجدا يا ربي جود راضيا، اشفع يا حبيب يا رحمة البارية، وسل تعطى ما تروم ولا تدع عصيا، يا صفوة الأصفياء، وسل تعطى ما تروم ولا تدع عصيا، يا صفوة الأصفياء. صلوا على من على فوق السماء راقيا، اطف علينا قلبه زاكيا، واختم لنا ختام مسكنيا، يا مجيب الداعية بالأسرار الزاكية، واختم لنا ختام مسكنيا. بدأ